إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهو بشرح العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع 13 وهو الشاذ. تذكرون أننا ذكرنا عن أهل العلم أن الحديث الصحيح ما رواه راو عدل، لازم يكون عنده إيه؟ دين وتقوى، عدالة. اصطلحوا على تسمية التدين العدالة، يكون عدلا، يعني عدلا يعني عنده دين، لا يكذب، لا يكذب في حديث الناس، فمن باب أولى لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل عنده دين، تاركا للكبائر، عاملا بالفرائض والواجبات، تاركا لخوارم المروءة، صاحب سيرة مستقيمة، عدل. ولكن هل الذي يقوم بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه التدين فقط، أم يشترط فيه أمر آخر، ألا وهو الحفظ؟ فاصطلحوا على بيان قوة حفظي بمسألة الضبط. والضبط نوعان: ضبط حفظ صدر، وضبط كتاب، يكتب ويحفظ النسخة ولا تقع بيد أحد يستطيع أن يعبث بها فيحفظها، ويكون حينما يريد أن يصل إليها وأن يخرج النص من السهل أن يخرج ما سمعه أو قرأه بأي طريقة من طرق التحمل التي ستأتي. إذن هذا ضبط الكتاب أو ضبط الصدر، عنده قدرة على الحفظ، يحفظ ما سمعه من شيخه في مجلس التحديث ويظل حافظا له، بحيث إذا أراد أن يذكره يذكره بدون تلعثم، حافظ كما تحفظ أنت القرآن. هل هذان هما الشرطان فقط؟ لا، لابد أن يكون هذا الشرط في الراوي، الراوي المفرد، راوي ثقة. ثقة يعني إيه؟ عدل تام الضبط. فإن خف الضبط، خف، نزل عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الإيه؟ الحسن. طيب، كل راوي لابد وأن يكون كذلك في سلسلة الإسناد، ويشترط الاتصال، بمعنى أن كل راوي يكون قد سمع ممن سبق، واضح، ويؤدي ذلك بطريقة من طرق الأداء، سمعت، حدثنا، أخبرنا، ولو عن يشترط أن يكون إيه؟ ألا يكون مدلسا. لابد من اتصال الإسناد حتى نعلم أنه لا يوجد انقطاع في السند، ولا إعضال ولا إرسال ولا تعليق، وذلك اتكلمنا عن المعلق واتكلمنا ما تكلمنا عنه الحديث الصحيح وتمام شروطه والحديث الحسن وتمام شروطه وهي التي تجعله ينقص عن الحديث الصحيح في مسألة تمام الضبط يخف الضبط قليلا واضح يبقى صدوق ولكن ليس ثقة. طيب بعد ذلك تحدثنا عن اتصال الإسناد واتصال الإسناد تكلمنا عن المعلق تكلمنا المعلق وهو السقوط في أول الإسناد والإرسال وهو السقوط في آخر الإسناد والانقطاع في أثناء السند بين الفاتحة والخاتمة والإعضال إن كان اثنين فصاعدا على التوالي. ثم تحدثنا عن التدليس لبيان صحة الاتصال حينما يقول عن فلان وهو قد سمع، فهذا الرجل غير مدلس، إن كان غير مدلس فكلمة عن تحمل على الاتصال إنه سمع واضح، لكن لو كان مدلسا لا قف. وتكلمنا عن أنواع التدليس. واليوم نتحدث عن شرط آخر من شروط الصحة والحسن، تمام الشروط، رواه راو عدل، تم الضبط، متصل الإسناد، هل بهذا يصبح الحديث صحيحا؟ لا، الحديث حينئذ يقال عنه ايه؟ ها؟ صحيح الإسناد او حسن الإسناد. لكن قد يكون الراوي اتى بقول مخالف لمن هو ايه؟ اوثق منه، او هو ثقة ولكنه خالف جماعة الثقات. واضح الكلام يا اخوانا؟ فحينئذ ما موقفه؟ يأتي الشاذ، يأتي هنا الايه؟ الشاذ، ويأتي المنكر. فإذا هنا سنتحدث عن الشاذ والمنكر إن شاء الله تعالى. قال النوع الثالث عشر الشاذ. كلمة الشاذ في اللغة العربية بمعنى التفرد، ولذلك يقول شذ، ومن شذ كما جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة، ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة انفرد وسقط في النار والعياذ بالله وحده. فالشاذ هو في اللغة التفرد. قال الجوهري شذ يشذ أو يشذ، يشذ بضم العين في المضارع أو بكسرها، يشذ صواب أو يشذ، فهو شاذ يعني تفرد عن الجمهور. قال الشافعي معرفا للشاذ، وهو أن يروي الثقة حديثا. الشافعي ده شيء عظيم، رجل لا مثيل له، ألف كتاب الرسالة فقاعد الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث، ويأخذ عنه الأئمة بعض أصول الحديث من كتاب الرسالة، ويأخذون كذلك أصول الفقه ووابع علم أصول الفقه. طبعا ليس هو الذي وضعه، وإنما أول كتاب يوضع في أصول الفقه هو كتاب من؟ الإمام الشافعي، وكتبه بإشارة من من؟ من الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله على الجميع. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذن الشرط عند الشافعي لكون الحديث شاذا أن يروي الثقة، لم يقل الضعيف، لأن الضعيف لو روى ما يخالف كان منكرا كما سيجيء. أن يروي الثقة حديثا يخالف، إذن شرط الشذوذ أن تكون هناك ماذا؟ مخالفة. إن احتمل الجمع بأي طريق من طرق الجمع لا يعد شذوذا. واضح الكلام؟ متى يكون الشذوذ؟ عند المخالفة، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، فإن روى ما لم يروي غيره فهذا أمر محتمل، وإلا ما هناك أفراد للإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان، أفراد يعني ايه افراد؟ يعني روى ما لم يروي غيره، ما لم يروي غيره. فيقول وليس من ذلك ان يروي ما لم يروي غيره. ولذلك وجدنا بعض الثقات يتفردون باحاديث، يعني عندك كما سيجيء الان حديث انما الاعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من؟ الا عمر. ولم يرويه عن عمر الا مين؟ علقمة ابن وقاص الليثي. ولم يرويه عن علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمي. ولم يرويه عن محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري. ولم يرويه عن يحيى بن سعيد الانصاري، لا، تواتر عن يحيى بعد ذلك، تواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري. واضح يا اخوانا؟ اذا لو انت هنا ستقول عن الحديث الذي اللي هو الغريب الذي جاء من طريق واحد تضعفه، يبقى ضعف اول حديث في البخاري واخر حديث في البخاري. او البخاري افتتح كتابه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب، كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هذا الحديث غريب كحديث انما الاعمال بالنيات. انظر الى البخاري ودقه البخاري، يفتتح الكتاب الجامع الصحيح بحديث غريب ويختتم بحديث غريب. قال الشافعي وهو ان يروي الثقه حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك ان يروي ما لم يروي غيره. واضح هذا الكلام؟ رواه بسنده الحاكم عن الإمام الشافعي في كتاب معرفة علوم الحديث، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. إذن هذا الكلام ليس حكرا على الشافعي، وإنما قال به جماعة من علماء الحجاز. فالحافظ الخليلي القزويني حكى ذلك، حكى ما معنى ما قاله الشافعي عن جماعة من الحجازين. قال أي الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. الشاذ ليس له إلا إيه؟ إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. الخليلي هنا يأتي بتعريف جديد للحديث الشاذ غير ما حكاه هو عن الحجازيين وثابت عن الشافعي. معنى كلام الخليلي هنا يجعل معنى الحديث الشاذ التفرد، سواء كان المتفرد ثقة أم غير ثقة. يبقى هنا خالف الشافعي، لأن الشافعي قال ليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ عند الشافعي أن يروي الثقة حديثا يخالف. الخليلي لم يقل المخالفة، وإنما جعل الانفراد شذوذا. غاية الأمر أن شذوذ الثقة يعد شاذا صحيحا، وشذوذ الضعيف يعد شذوذا ايه؟ ضعيفا. واضح الكلام يا اخوانا؟ يبقى الخليلي جعل التفرد هو الشذوذ، وقسم الشاذ الى قسمين، قسم صحيح وقسم ضعيف. الصحيح ما شذ به ثقة، والضعيف ما شذ به ايه؟ ضعيف. واضح الكلام؟ نقول كلامه تاني، نقرأ كلامه مرة ثانية. والذي عليه حفاظ الحديث ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد، يعني التفرد، يشذ به ثقة او غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. يبقى هو قسمه الى قسمين، شاذ صحيح، كلمة صحيح لا اقصد بها القبول، وانما الاسناد صحيح، ولكن سيتوقف فيه لماذا؟ حتى ينظر بعد ذلك هل من الممكن ان يجعل هذا الذي شذ به الثقة، لأن تفرد الثقة في حد ذاته عنده يعد إيه؟ شذوذا. يعني الحديث الغريب الذي رواته ثقات غير أنه لم يرد إلا بإسناد واحد عنده شاذ فيتوقف فيه. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح الكلام كويس. وقال الحاكم النيسابوري تعريف ثالث هو الذي ينفرد به الثقة، انفراد الثقة وليس له متابع. ولذلك كلام الإمام الحاكم جعل ابن الصلاح يستشكل ويقول ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري. قال ابن كثير قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. الشيخ الألباني علق على كلام الحاكم قائلا، وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك ابن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، وقال صحيح على شرطهما، فقد احتج جميعا بمالك ابن سعير. والتفرد من الثقات مقبول، ده كلام مين؟ الحاكم، ووافقه الذهبي. فهذا الكلام الذي استشكل عن الذي ذكره الحاكم استشكله ابن الصلاح، الشيخ الألباني قال هذا خلاف صنيع الحاكم، يبقى لابد طالما قال كلاما في كتاب معرفة الحديث كتأصيل ثم خالف هذا الكلام في تطبيقه العملي لابد من أن توضح وتقيد كلامه الذي ذكره كتأصيل. انظر إلى إنصاف الألباني، فقال فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر، يعني يحمل كلام الحاكم على كلام الإمام الشافعي ويقول يجب لابد وأن نقيد حتى لا يتهم الإمام الحاكم بالتناقض. انظر إلى الأئمة علشان تعرف لما بنبحث لعالم في كلامه كله من أجل أن نقيد إطلاقاته يكون الهدف من ذلك هدف نبيل، لأنه لو كان حيا بيننا الحاكم لقلنا لو صحح هذه القاعدة حتى تتفق مع، لكنه مات فنحن مأمورون أن نحسن الظن به. فقال الشيخ الألباني هذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، الرجل يقول كلاما في التأصيل ثم في التطبيق العملي خالفه ويقول التفرد من الثقات مقبول، إذن لابد وأن يفهم كلامه على أنه كلام إيه؟ مقيد. فيقول فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. قلت هذا التقييد لابد منه حتى نتفادى انتقاد ابن الصلاح واستشكاله لكلام هذا الإمام. ولذلك يا أخوانا نرجع بقى ونشوف الأئمة قالوا إيه الذين قيدوا هذا، عملوا تقييدات أو بعض الحواشي على كتاب ابن الصلاح. الإمام العراقي يقول إيه؟ الحاكم ذكر مطلق الثقة، مطلق الثقة، فقال هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. والخليلي إنما ذكر مطلق الراوي، فيرد على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ، ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا. بالكلام اللي أنا قلته كان نقلا عن العراقي وليس من كيسي، واخد بالك؟ وهذا كلام مفهوم، هو كلام الإمام العراقي. فيقول العراقي ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا وتفرد الراوي غير الثقة شاذا ضعيفا، والحاكم ذكر تفرد مطلق الثقة فيدخل في تفرد الثقة الحافظ. فلذلك استشكل المصنف، قال: ولكن الخليلية يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا، وتفرد غير الثقة شاذا ضعيفا. هذا في النكت للإمام العراقي صفحة 101، واضح؟ ولكن الإمام الخليلي قال يتوقف فيما شذ به الثقة حتى ينظر في المتابعات الأحاديث الأخرى. قال الإمام الحافظ ابن كثير ابن صلاح كما رأيتم، قال: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت أي ابن كثير، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال في الجزء الأول صفحة 15، بعد أن ذكر أن الحافظ أبا إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. قال الحافظ: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرق من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100، وقد تتبعت طرق غيري فزادت على ما نقل عمن تقدم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم قال الإمام: وقد ذكر له الإمام ابن كثير، وقد ذكر له ابن منده، ذكر الحديث الأعمال بالنيات، متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. الإمام ابن كثير له كتاب اسمه مسند عمر ومسند أبي بكر، قامت دار الوفاء بطبع مسند الفاروق في مجلدين، جمع كل ما وقع تحت يده رحمة الله عليه من أحاديث للإمام عمر بن الخطاب، وكذلك في مسند أبي بكر الصديق. وأراد أن يسير على بقية المسانيد، ولكن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أدركه العمى في آخر عمره، والشيخ مقبل رحمة الله عليه يذكر في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت عبدي بحبيبتيه عوضته منهما الجنة. فذكر هذا الحديث كتعليق على ما حدث للإمام ابن كثير، ويقول: نسأل الله تعالى أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى جزاء ما قدم لهذه الأمة من خدمة كتاب الله تعالى ومن خدمة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد شاكر معلقا: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عنه العراقي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة يعني ابن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم يعني التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى ابن سعيد أي الأنصاري. ثم قال الإمام قال أي الشيخ ابن الصلاح قال، وهو الإمام ابن كثير يقول قال قلت، قال أي ابن الصلاح، قلت يبقى مين؟ الإمام ابن كثير. قال أي ابن الصلاح: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث مذكور في البخاري ومسلم، واللفظ المذكور للإمام مسلم. هذا الحديث قال عنه الإمام مسلم بعد أن رواه، الحديث رقم 1056 في صحيح الإمام مسلم، هذا الحديث بنفس النص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الحديث رواه عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر. يقول الإمام ابن كثير بعد رواياته للحديث: الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث. يعني إيه عيال عليه؟ يعني ليس لهم مصدر سواه، والكل ينقله عن مين؟ عن عبد الله ابن دينار، لأنه ليس له طريق آخر. هذه أمثلة للأحاديث الغريبة والتي صحت ولم يقل العلماء بشذوذها. احنا هنا كل الكلام ده بيرد على من قال إن مجرد تفرد الثقة يعد شذوذا. لا، الشذوذ بشرط الإيه يا أخوانا؟ وهقرأ لكم كلام الحافظ ابن كثير دلوقتي ابن حجر، ونوضح الأمر أكثر إن شاء الله، ونضرب أمثلة. يقول: وتفرد مالك عن الزهري عن أنس، تفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والحديث في البخاري ومسلم من طرق عن مالك به. يبقى الحديث بيقول إيه؟ تفرد مالك عن الزهري عن أنس. طيب ما هنا لو قلنا إن التفرد يعد شذوذا لكانت كل هذه الأحاديث شاذة. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، يعني من الوجوه اللي هي الإيه؟ الغريبة فقط، جاءت من طريق إيه؟ واحد. قال: وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، للإمام الزهري 90 حرفا. ما معنى كلمة حرف؟ يعني حديث، أي حديثا، يعني تفرد الزهري 90 حديثا لا يرويها غيره، ومع ذلك لما صح إسنادها قبلها العلماء ولم يشترطوا مجيئها من طرق أخرى. لماذا؟ لأن الثقات، لأن الرواة الذين رووها كانوا إيه؟ ثقات، فلثقتهم في حفظهم وضبطهم لم يحكموا بشذوذها ولم يطلبوا متابعات لها أو شواهد. فيقول هنا للزهري 90 حرفا، ده كلام الإمام مسلم، كلام الإمام مسلم بالضبط من صحيحه بالتالي. قال إيه؟ قال: بعد أن روى حديثا من طريق الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، يعني بيحلف باللات، فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. الحديث رقم 1647. قال مسلم بعد روايته هذا الحرف، يعني قوله، يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري، وللزهري نحو من 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أحد بأسانيد جياد. فهذا مثال جيد يبين قبول زيادة الإيه؟ الثقة. والضابط في قبولها ما هو؟ الضابط في قبول زيادة الثقة أن يرويها ثقة، وأن لا تكون مخالفة، شرط عدم. فاكرين لما كنا بنتكلم عن رواية زائدة بن قدامة في تحريك الأصبع وقلنا أين المخالفة؟ فالذين حكموا بالشذوذ حكموا بالشذوذ بناء على ماذا؟ على التفرد، تفرد يحرك ويدعو بها. طيب هذا تفرد، وزائد ابن قدامة إمام الأئمة ويتحمل الانفراد، لكنه حينما تحكمون بشذوذ نسألكم: من من الأئمة السابقين من أهل الجرح والتعديل وأهل العلل قال بالشذوذ؟ أنتم الذين تحكمون بالشذوذ. بعض طلاب العلم في هذا الزمان حكم بشذوذها بناء على ماذا؟ قالوا خالف زائد بن قدامة جمهور الرواة. أين المخالفة؟ كل الذين رووا الحديث قالوا إيه؟ قال إيه؟ يشير. هو قال يدعو، هل يدعو ينفي الإشارة أم أنها إشارة مع زيادة تحريك؟ والشيخ الألباني، معلش لو سمحت الموضوع ده احنا قتلنا بحسن في صفة الصلاة، فلما جاء الشيخ الألباني تحدث عن كلمة يشير وبين أنها حينما جاءت بالفعل المضارع يدل على أنه يشير، يشير يشير يشير، لم يقل أشار بل يشير، فهي متفقة معها بل تؤدي معناها. وحتى ولو كانت الإشارة بمعنى هذا فالتحريك ليس مخالفا للإشارة، لأن الرواية لم تقل الرواية أو الرواة الذين زاملوا زائد بن قدامة في الرواية لم يقولوا لا يحركها. عارف لو قالوا كان يشير ولا يحرك يبقى هو هنا ايه ثبتت الايه المخالفة، فيثبت القول بالشذوذ. وهذه قضايا في العلل لا يتكلم فيها الا الاكابر، فمن من الاكابر حكم بشذوذ الرواية؟ بس السؤال من من الائمة؟ بل الجميع صححها، هذه الرواية صححها جميع الحفاظ ولم يتكلم فيها احد في كتب العلل، ولم ينقض لا البيهقي ولا ابن القيم، حتى نبتت نابتة في هذا العصر أرادوا أن يتكلموا في علم العلل ويناطحوا الجبال الرواسي. المهم يقول: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. ليس الزهري وحده، وإنما يشارك الزهرية جماعة من الرواة انفردوا بأحاديث، وهذه الأحاديث قبلت وتلقتها الأمة بالقبول. كلمة الحرف أفادنا في نسخة الشيخ أو شرح الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي معلومة في كون كلمة حرف تقال على الحديث وعلى الكلمة كما هو معلوم في لغة العرب، ولكنه زاد فائدة من الممكن أن تكون مقصودة هنا. قال: ووجه تسمية الحديث بالحرف لأنهم كانوا يبدأون الحديث من أول السطر على طرف الورقة، والحرف معناه الطرف، فسموا الحديث حرفا لذلك. وإن كان في نفسي أن المعنى ليس كذلك، لأن كلمة حرف المقصود بها الإيه؟ الجملة كاملة أو الكلمة أو اللفظ أو ما شاكل ذلك. أضف إلى ذلك أن الإمام مسلم لم يقصد حديثا قائما بذاته، وإنما قصد إيه؟ زيادة في الحديث، لأنه لم يقل إن الحديث انفرد به كله الإمام الزهري، بل قال هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق، يقصد إيه؟ الزيادة وليس الحديث كله. ثم قال الإمام المؤلف ابن الصلاح: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، بعد أن ذكر كلام الخليلي وكلام صاحب المستدرك الحاكم. طبعا كلام الحاكم بعد تقييد الألباني يصبح كلام الحاكم ككلام من؟ الشافعي. واضح الكلام؟ فقال: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، لأن الشاذ مردود غير متوقف فيه، كما قال ها الخليلي قال يتوقف. قال: إذا روى الثقة شيئا قد خالف لازم المخالفة فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. قال الألباني: وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه من المستدرك. واخدين بالكم؟ الشيخ الألباني قال: وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه من المستدرك. قال: فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. فعلا كلام طيب جدا والله أعلم. قال: وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، الذي تفرد غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. يبقى الذي تفرد إن كان غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فقد الايه؟ ها؟ الضبط، مش كده ولا لا؟ أو فقد العدالة. فقال أما إن كان المنفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط، يعني ليس وصل إلى قمة الضبط، يقصد بكلمة حافظ هكذا خف حفظه، يبقى حسن يعني نزل عن. فإن فقد ذلك فمردود، وهو الذي يسميه المنكر. ولذلك قال النوع الرابع عشر المنكر. طيب نكتفي بهذا، كانت في النية نتكلم عن المنكر، لكن احنا عاوزين نقرأ كلاما للإمام الشيخ ابن حجر، ولا نجعله في النهاية بعد ما ننتهي من المنكر نتكلم عن المنكر والشاذ، لأن كلام الحافظ ابن حجر أطال وأتى بأمثلة، فنجعله إيه في المجلس القادم إن شاء الله رأسا بذاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.